لنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيم. وعدت غريبا بتلك الديار أرى صفقتي لم تكن رايا يا يا بحايا كما يا عاد مسلم بين العدا غريبا وكابدها جائحا رسول حسين ونعم الرسول إليهم من العترة الصايا يا لحايا لقد بايعوا رغبة منهم فيا مرسل البيعة الكايا يا شحايا فيا ابن عقيل فدتك النفوس لعظم مصيبتك الفايا يا دحايا لنبكي لها بمذاب القلوب فما قدر أدمعنا المايا يا لحايا بكت كدما يا ابن عم الحسين محاجر شيعتك السافحة ولا برحتها طلات الدموع تحييك غادية رائحة سيدي لأنك لم تروى من شربتي فناياك فيها غدا الطايا يا الكفر إن أوثقوا. فهل سلمت فيك من جرحا وسحبا لتجر بأسواقهم؟ ألست أميرهم مارحا ما بايعت نكثة الكفار؟ عقب ما بايعت غدرة الكفار ام مسلم والقلب وقف محتار وحيد انسى وبعد ما يندل الدهار وجل طاعها وعلم ما يسألها عقب ما شرب رلحايا وملتاب وطاع طلعت تناشد بترتاب شنهي وقفتك هذه على الباب اشوفا وقفتك ما امحلها يا سكت مسلم وردت لها تنادي تقل لها للقوم وصاحت عليها يقلها الضايا فعندك ما تضيفي وهو يجازيك ودموع عليه الهايا تقل وشاف الشخص تدير يا بعد اهلي لك من يا عشير فنعود الى موضوع مسلم بن عقيل الى هذا المصر لاجل الامر بالمعروف والنهي عن المنكر نائبا عن الحسين بن علي صلوات الله وسلامه عليه وقد قام بهذه المهمة وتابعه وشايعه وبايعه على خبر 12,000 وعلى خبر 18,000 وفي خبر ثالث عبارة عن 40,000 ولكن ويا للأسف الشديد لقد بايعوا رغبة منهم ويا بؤس للبيعة الكاشحة لقد بايعوه وقد أملوه وبيعتهم وغدرتهم لم تزل واضحة واذا بمسلم ابن عقيل سلام الله عليه لما خرج من هذا المسجد الاعظم ليس معه الا 10 لما توجه الى ابواب كندة وكاد ان يصل اليها عايا واذا به لم يرى احدا منهم ولا واحد يدله على الطريق ولا واحد يدله على بيته الذي ياوي اليه فاصبح متحيرا متنددا في اشقة الكوفة وشوارعها فجاء الى باب دار امرأة يقال لها طوعا رضوان الله عليها التي تمثلت بالوفاء الكامل بعدما تعرى منه الرجال اتصفت هذه المرأة بالوفاء الكامل كانت واقفة بباب دارها تنتظر ولدها بلال عليه اللعنة وكان من اشياع واتباع ابن زياد فلما وصل مسلم الى باب دارها قال لا سلم عليها ردت عليه السلام استسقاها ماء قال أمة الله اسقيني ماء. دخلت الى دارها جاءت اليه بشربة ماء فلما شرب الماء ردت القدح الى البئر ثم خرجت رأت مسلم واقف عند باب دارها قالت يا عبد الله ألم تشرب الماء قم واذهب إلى أهلك عافاك الله. سكت مسلم سلام الله عليه ثم دخلت إلى الدار ثانية وخرجت رأت مسلم أيضا عند باب دارها جالس قال سبحان الله يا عبد الله ألم تشرب الماء قم واذهب الى اهلك فانه لا يصلح لك الجلوس على باب داري ولا احله لك. فلما سمع مسلم بذلك قام مسلم والتفت اليها وقال لها امة الله الى ان اذهب الى ان انصرف وما لي في هذا المصر اهل ولا عشيرة فهل لك في اجر ومعروف ولعلي مكافيك بعد هذا اليوم. قال سيدي وماذا؟ قال امة الله انا مسلم بن عقيل غدر بي اهل الكوفة وغروني وخذلوني. مسلم وقف ينبع ربط ايدي للافكار خجلان راسه من الكساء والدمع نثايا وطاعات القلش حاجتك من وقفتك هاي. قال هوم الهول يخلص صوت بهداي عطشان انا بلد طلعي لي شوي ماي جابت الماي وشراب منه وقف محتار. قالت شربت الماء لا توقف على الباب عيب على مثلك وقفتك ببيوت الاجناب كانك جليل وشوتك يا شهم تنهاب نهلك دروح القمر غرب والنجم دار روح بعجل لهلك قبل ما يظلم الليل واقف وتذكر والدمع بخدودك يسير. فعند ذاك مسلم لما بين لها بانه هو مسلم بن عقيل قال سيدي ادخل على الرحب والسعة افردت له بيتا خاصا عرضت عليه العشاء ابا ان يتعشى لانه كان مهموما مغموما مكروبا ما يدري ما الذي يجري. زيادة على ذلك كله كان مشغول قلبه وذكره بذلك العالم الذي غدر ونكار وانقلب على عقبه بعد ايمانه بعد اسلامه. فبات تلك الليلة مفكرا ما يدري ما الذي يصنع وما غمرت له عين الى الفجر. فلما طلع الفجر جاء الطوع اليه بماء ليتوضا قال سيدي ما رايتك نمت البارحه. قال بلى يا طوع رقدت رقده خفيفه فرايت عمي امير المؤمنين في منامي فقال ولدي مسلم العجل العجل الوحى الوحى فانك غدا غدا ستصير الينا واني لارى ان هذا اليوم هو اخر ايامي من الدنيا. قال سيدي ابعد الله ذلك هذا وقد حرفت ولدها بمقام مسلم عندها بعد الالحاح والاصرار الشديد وبعدما اخذت عليه العهود والمواثيق ان لا يخبر وقد غدر اللعين ونكث. فلما فرغ من صلاة الصبح ونوافلها وكادت الشمس ان تطلع واذا ببلال ولدها الخبيث اقبل الى ابن زياد فاخبره بمقام مسلم بانه قد بات في دار امه طوعة. وجه ابن زياد عليه اللعنة اليه جماعة من العسكر. فلما سمع مسلم وقع حوافر الخيل واصوات الرجال علم انه قد اتي واذا بطوع نادت انهار الافاك الجي اشياحي اين يا يا لفاك الجيش يا حيد يردون يلونك يا صنديد ويودوك لابن زياد ويزيد اريدك مراجل عمك تريد وين القلا يا طوعة شجعيني ايوه بعم حيدر تذكريني ايب عزم الله ريد جمع يجيني ما دام صمصام يميني. فعند ذاك تقلد بلامة حربه اقتحموا عليه الدار فجعل يقاتلهم ويقول هو الموت فاصنع ويكما انت صانع فانت بكاس الموت لا شك جارع قاتلهم قتالا شديدا حتى اخرجهم من دار طوعة. فاراد ان يستعد ايضا لقتالهم واذا بهم هجموا عليه ثانية فجعل يقاتلهم ايضا حتى ابعدهم عن الدار. وطوع واقفة تنظر يمنة يسرى لا ترى عونا ولا ناصرا لك. صاحت يا مسلم يا عظم اخجلتي صاحت يا مسلم يا عظم اخجلتي ايش بدي وانا حرمة وغريبة ما اقدر احمل لا يتركونك تنتفيت قلبي وداويك كان سلمت منك يدهم سلم على حسين قالها يا طاعة اليوم ما تحصل سلامة قالها يا طاعة اليوم ما تحصل سلامة يا اصيش كان بهالبلد طبت يتامى اصيش كان بهالبلد طبت يتامى قولي ترى مسلم يبلغكم سلامة واجرك على الله والنبي سيد الكون جيكم يا طاعة مخدرات حيدر عليكم يعني اعظم من مصيبتي مصيبة زينب التي تأتي اسيرة الى مثل ابيها الى عاصمة ابيها علي. جيكم يا طاعم خدرات حذر عليكم كني اراب هالبلد بيت مهدوم حسرة على الزن الراس حسين مشروع وطب على ابن زياد ويا النساوين فجعل مسلم سلام الله عليه يقاتلهم قتالا شديدا وهو يرتجز ويقول اقسمت لا اقتل الا حرا وان رأيت الموت شيئا نكرا اخاف ان اخدع او اضر رد شعاع النفس فاستقر كل امرئ يوما ملاق شرا فقال بعضهم يا مسلم لا تخدع ولا تغر وان القوم بنو عمك وليسوا بضائريك فقال لا امان للغدرة الفجرة هذا وقد تحشدوا وجاء المدد اليهم من ابن زياد اكثر واكثر ومسلم بن عقيل سلام الله عليه كان محارب من جميع الجهات من جهة الارض ومن جهة الاعلى يعني النساء الاطفال وهكذا بعض الشيوخ اي الرجال الكبار كانوا يلهبون النار باطنان القصب من اعلى السطوح ويرمونها على مسلم ابن عقيل وقسم منهم كان يرضخ بالحجارة واما من جهة الطريق والسكة فذاك يضربه بسيفه وذاك برمحه وذاك بسهامه الى ان ادخل جسمه بالجراح اصابته جراحات عديدة واستولى عليه العطش واستولى عليه الضعف الكامل فوقف ليستريح وقد اعطوه الامان وما قنع بامانهم لولا استيلاء الضعف الشديد عليه فلما جلس ليستريح سويعه واذا بهم احاطوا به من كل جانب ومكان فاوثقوه كتافا وسلبوا منه نامة حربه فدمعت عينا جاءوا اليه ببغل اركبوه عليها فدمعت عينا فالتمت اليه عبيد الله ابن العباس السلمي فقال له يا مسلم ان الذي يطلب مثل الذي تطلب الى نزل به مثل ما نزل بك لا يبكي فقال والله ما لنفسي ابكي ولا لها من القتل ارثي وان كنت لا احب لها طرفة عين تلفا قالوا اذا مما بكاؤك من اجل من بكاؤك قال ابكي لاهلي المقبلين الي ابكي لحسين وآل حسين وجيابه الى قصر ابن زياد وحاف لم يبق مجال لبيان المصيبة ولبيان ما جرى من المكالمات ما بينه وما بين ابن زياد فنحيل ذلك الى وقت اخر ان شاء الله هذا والناس عند باب القصر قد تحشدوا وازدحموا ازدحاما عظيما وهم ما بين قائل بان مسلم يحبس ويسجن الى ان ياتي الامر من يزيد بن معاوية فيه ومنهم من يقول بانه يبعث به اسيرا الى يزيد، ومنهم من يقول بانه يقتل. فبينما العالم كذلك في هذا الكلام ونحوه ايها المسلم، واذا بجثة مسلم القيت من اعلى السطح الى الارض، وانظر الى الفوضويين وانظر الى المجرمين، ما الذي صنعوا؟ جاءوا بحبل وضعوا في رجل مسلم. والمقدار قضوا الشاعة اخباره وما القاوا من قصر الامارة، ايوان الشتا العربة ومقدارة مظلمة ولا بعد واحد يصلى. مصيبتهم مصيبة صنع الاجبال، ومن قبل المشي بالشيب الاطفال. شفيت ميت يجرون بالاحبال، يا صاحب لا ترم صارت مثل عقول، يا وبهذا بزعت ملحج من الدور، اي وشقت لعدان الموهاي، يا اسلم القبور، يا بس جلت حسين بيوم عاشور. والله يا من شمعيس ولد مرسلة، وهاني ابن عروية. فلما سمع مولانا ابو عبد الله بذلك بكى، وبكى الهاشميون والاصحاب. ثم قال رحم الله مسلما وكرر ذلك، ثم تلا قوله تعالى: منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. يقول السيد: ارتج الموضع بالبكاء والعويل وسالت الدموع كل مسيل لقتل مسلم بن عقيل سلام الله عليه. فلما حدثت هذه الضجة العظيمة من البكاء والعويل ما بين الاصحاب ما بين الهاشميين، والى ببنات رسول الله وقرن صلا بباب الخيمة لينظرن ما الذي حدث ما الذي جرى. خاف الحسين من ان تخرج بنات رسول الله من مخيمها، فجاء اليه النواوى يكبكب دموع عينه بكمه يبكي لاجل فراق ابن عمي مسلم ابن عقل. اكتفي بهذه الابيات وارجوك الدعاء. يا بدمع على ابن عم وولده، قام ونداء يا بيت مسلم حميده، يا حراس اليتيم حسين بيده، وتدي غير العالي لو يتنوى على ويالي او يالي وحسة الطلة بيتمة وقلبها يمشت الوالد على مايا بشاية من حسته وناشدت عمه بقلب ما لا يا يا من الدب يا صنع شوف انك يا ابن سيد البرية يصنعي يصنع اليتامى الارضية ويا يا رن عدل جت الفزع عليها